بل يحمل ولا تكن كراها لأن الحين يرى من الركوع ومن وسائل الشرك فلا يليق أن يحل من يقابل أخاه منتصب إلا إذا كان أخوه أصيل وانخفض لأجل تقبيل ومصافحة لا لأجل تعظيم فلا بأس أو كان مقعد لأنه مقعد انخفض لأجل يقطع رأسه ويأخذ به ثم ينحني تعظيما أهلا لا يدل ذلك لأنه نوع من الرفوع أو مشبه من الرفوع كذلك إذا تجد من يقبل كل ملاقية فتح العودة إن غير صحيح يكون سيد ما يريد لكن إذا قدم سفر فلا بأس المعانقة أو يقبل كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما قدموا سفر كذلك يروي عنه أنه قبل يعبر بين عينيه لما قدموا الحرج وإن يقول غيبة كذلك كما صنع لما دخل بيتها وجد عائشة مريضة قبل خدها التأويل أن يقول غيبة أو أن يقوله شفاء لا بأس وخذ معانا أن كل ملاقي قبل أحدها لا يشرح ولكن مصافحة تكفي والمصافحة فيها خير كثير فيها تودد وتحابب وتآلف ومن أسباب المرض اللهم صل وسلم على رسول الله وسلم لكن الحديث تقبل اليد ياتي كلام عليه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب المصافحه عند اللقاء وبشاشه الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وقراءة الانحناء. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الاقرع بن حابس انني 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. أما بعد فهذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالسلام وتقبيل اليد والرجل إذا دعت المصلحة إلى ذلك تقبيل الأظفار. قدم الأحاديث السابقة شرعية المصافحة يستحب للمؤمنين إذا تلاقوا يتصافحوا كانوا إذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صافحوه، وإذا تلاقى الصحابة إذا بينهم تصافحوا، كما قال أنس لما قيل فكانت المصافحة في أصحاب رسول الله قال نعم، قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا تصافحوا. وفي حديث لعمر كما زيد بن حارثة دلالة على جواز تقدير اليد والذد، إذا كان ذلك لتقدير العلم والفضل، ولهذا قبل أن يكون جدا مجهولية، قبل زيد بن حارثة أن يكون جدا صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على كذلك على أن حديث عمر تقدير اليد والذد، كل هذا يدل على جواز ذلك، لكن على سبيل المطرفة منا إذا دعا في الحاجة إلى ذلك والنصحة الشرعية أن تقبل يد العالم عند الحاجة، السلطان العادل إذا اقترف النصحة ذلك وكان من عادتهم ذلك، ويرى أنه إذا تقبل يده أن هذا نقص عليه وأن شيء من الاستخدام حقه، إذا دعت الحاجة والنصحة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فالأمر ترك ذلك. لهذا كان من عادة الصحابة عدم التقبيل في اليد، وإنما يتصالحون هذا هو الأفضل، وصالحها بلا تقبيل يدي ولا رجل، هذا هو الأفضل إلا عند الحاجة الشرعية والمصلحة الشرعية مع الوالد ومع السلطان ومع العالم الذي يرى أن التقبيل فيه مناسبة للمصلحة الشرعية ومن عادة في أهل بلده يفعل ذلك، وإذا تركه واحد تقبل ذلك احتقارا وتنقصا، والحاصل انها تقبل انها تفعل عند الحاجه والمصلحه الشرعيه، تقبل اليد والرجل او الركبه هذا عند المصلحه والحاجه الشرعيه، واذا فالاصل والافضل هو الاكتفاء بالمصالحه، واذا كان قادما سفر عانقه او قبل بين عينيه او قبل راسه لا باس بذلك، ولكن تكون العاده الغالبه المصالحه، هذا هو السنه، ولا بأس بتقبيل الصبيان كما كان يقبل الحسن والحسين دون الشبع، مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في أول الثانية، ولما انكر ذلك الأقرع من حامس التميمي وقال إنني عشرة من الولد ما قبلتهم أحدا، قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، في الوقت الآخر أوى أمرك فمن دعا الله من قبلك الرحمة، المعنى في هذا أن تقبيل الأولاد الصغار من باب الرحمة باب العطف من الإحسان، هكذا تقبيل الشيخ الكبير والد السلطان من باب التعظيم والإكرام والتقدير لا من باب التبرك ولا من باب العبادة، ولكن من باب التقدير باب الاحترام والإكرام، إذا دعت هذه إلى ذلك فعل ذلك، أما اعتياده دائما فيما قابل قبل يده فلا ليس من عدد الصحابة لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده، وإنما السنة عند المقابلة والصلاة هذا السنة، وفق الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميد العاطس وإبرار المحسن ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الداعي وتشويق العاجز، متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقال: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو ردته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استنطعتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة إذا الحث على عيادة المريض واتباع الجنائز وتشفية العاطس إذا حمد الله وإبراز المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، وأن الله جل وعلا يدح للعبد ما أنفقه في سبيله وما فعله لأجله ويدع به عليه سبحانه وتعالى، هو الذي يقول جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وهو سبحانه جازي المحسنين بأحسن من أعماله. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجره باحسن ما كان يفعل. وبحمده جل وعلا الرسول امره بسبع: بخصال الاسلام، وخصال الاسلام واعمال الاسلام كثيره وادابه، لكن هذه السبع منها: عياده المريض يعود اخاه اذا مرض في بيته وفي المستشفى، يعود يسأل له الشفاء ويطمن عن صحته، يتأثر المريض بهذا، يسره هذا ويثق في قلبه ان اخاه اهتم منه وزاره وتأثر من مرضه، فيكون له في قلبه وقع كبير واثر عظيم. لهذا شرع الله حياة المريض، وقال عليه الصلاة والسلام: عود المريض، عود المريض واطعم الجائع وهب عنه نسيبه. فإن يأتي المرضى وإطلاق الأسواق المالك وإطعام الداية، كل ذلك ما يحب الله جل وعلا. إذا أتى المريض واتباع الجنائز، هذا الثانية، اتباع الجنائز للصلاة وللدفن جميعا، للصلاة وللدفن كله يسمى، من تبعها للصلاة فله قراب، ومن تبعها للدفن مع الصلاة فله قرابا. كل قرار مثل جبل عظيم من الأجر، يعني أجر عظيم. تشبيه العاطس ثالث إذا حمد الله يقول: يا حمد الله، ثم يقول: يأتي يقول الله. الرابع عبارة قسم، والعبادة الله عبارة مقسم، إذا أقسم عليك أقول تبر قسما، يا رب الله فيه عندي السلام، والله تجيب دعوتي، تجيب دعوتي، تبرر قسمه إذا أمكنك، إذا استطعت ذلك، لأن بذلك إكمال للتآلف والتحاب والتواصل والتعارف، فلا تمنع من إبرار القسم إذا استطعت ذلك. الخامسة: إجابة الداعي وفي دعوة إذا دعاك وليما ووفا وغيرها، تجي دعوة أخيك إذا كان ليس هناك مانع شرعي، أما إذا كان هناك مانع من قوله ممن يتظاهر بالمعاصي ولا يبالي أو الدعوة فيها المعاصي فأنت معذور، لكن إذا كان دعوة سليمة، والأحسن أن لا يسحق الهدف أي دعوة يحق الرسم على أخيره والدعوة، هل يبلغ به الدعوة على الله ورسوله. السادس النصر المظلوم، إذا كان هو مظلوم تصبر كذلك أو شفاعتك أو مالك تسعى في تخليصه من الظلم. السابقة إشاء السلام، عند التلاعي نبدأ بالسلام نرد عليه السلام تجيب فسلمة رب عليه السلام، إذا مررت بقوم جاهزين وسلمت عليهم دخلت بيتك سلمت على أهل بيتك توشي السلام، كل هذا من إصلاح الإسلام ومن الأعمال الشرعية التي يحبها الله ومن أسباب التألف بين المسلمين والاتحاد. كذلك حديث ابن هريره الثاني حق مسلم على مسلم بشد خمس وروايات عن مسلم بشد اذا لقيت فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا سمع صاحبه انصح له واذا عاقب صلاحه الى الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه ولداخل السبع المتقدمه وفيها زياده اذا استنصحه انصح له سمعها تعقوب فانصح له شارك في سلعه ويشتريها ولا لا تنصح له شارك في زوجه أنا خاف من فلان أو من فلان نفسه استعان به من عندك علم تنصح سفر في شهر إلى جهة من جارك فهو ملازم ولا تنصح بما تعلم. المسلم أبو المسلم تبدأ بالسلام إذا لقيته وسلم عليه تبدأ بالسلام وترد عليه إذا بدأته. والحديث الثالث قوله جل وعلا لما روى الله الرسول عن ربه الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه احاديث سمى الاحاديث القدسيه يروي عن ربه احاديث عليه الصلاه والسلام منها هذا الحديث ان الله يقول ما يا عبدي ملك فلم تعدني يا عبدي سقني فلم تطعمني يا عبدي تسقيني فلم تسقيني فيقول ربي فيقول عبدي يا ربي كيف أعوذك أنت رب العالمين كيف أفعلك أنت رب العالمين كيف أسعيك أنت رب العالمين. فيقول الله جل وعلا أما علمت أنك لو أتى عبدي فلان من المريض لوجدتني عنده، يعني بنصره بنصره وتأييده سبحانه مثل من يدعك ما أسمعه مع الله واصبر إن الله مع الصابرين والله مع أوليائه ومع عباده المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه. كذلك إذا أطعم أو شقى يريد التوبة لك عند الله جل وعلا ولولا عنده شيء سبحانه وتعالى. ينبغي المؤمن أن يحتسب الذنوب وأن يرعاها ويهتم منها ولا يغفلها، لأن خصال عظيمة فيها مصالح كثيرة من التعالي بين المسلمين والاتحاد والتزاور وإفناء السلام بينهم ويكتب عليهم ما لهذا من الخصال العظيمه التي بها نفع الجميع وتعريف قلوب الجميع والبعد عن الوحشه والاتحاد. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عيادة المريض وتشميع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والوقت عند قبره بعد دفنه. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض واطعم الجائع وحق العاني. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في فرقة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما فرقة الجنة؟ قال جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيه، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليط في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يغدر النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. هذه الحالة الأربعة كلها تتعلق بحياة المريض. قدمت هذه الآية حياة المريض من السنن العظيمة التي أمر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولها أثار عظيمة في تعليم القلوب وتأكيد المحبة وتأثر المريض بزيارة أخيه وعيادته. ينبغي المؤمن أن يحرص على ذلك ويعود أخاه المريض حسب الطاقة بما فيها من الخير العظيم والفضل الكريم. وصل الغيب المريض واطعم الجائع وفق العالم الأمر، دل ذلك على تأكد عياده. تقدم من حق المسلم لكن أن يعوده إلى المريض واطعم الجائع صدق على الفقير وفق العالم يعني الأسير، يعني ادفعوا ما يسبب فتنه عند الكفار، وهكذا الاسرى على افعال المسلمين الفقراء المعسرين. ينبغي للمسلمين التعاون في فك اسرهم وقضاء ديونهم اذا كانت فيما اباح الله عز وجل. في حديث ثوبان ان المسلم اذا عاد اخاه بشر له في الجنه، يعني جناه حتى يرجع، فهو من أسباب دخول الجنة. يعني المرضى من أسباب دخول الجنة، من أسباب وصول النعيم بما فيها من الخير العظيم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد أخاه صباحا صلى عليه سبعون ألفا حتى يمسي، وعاده مساء صلى عليه سبعون ألفا حتى يصبح. هذا هو قريب من الجنة يجب السد. هذا أيضا فيه الحث والتحذير على حياته مع الله بهذا الفضل العظيم. والحديث لا بأس به رواه أحمد أيضا وغيره، رواه الترمذي. كل صلى عليه سبعون ألفا ملك صباحا ومساء هذا الخير العظيم أن يدعو لنا. هذه نعمه عظيمه ينبغي المؤمن ان يغتنمها وان لا يفرط فيها. وفي الحديث الرابع عن النبي صلى الله عليه وسلم عاد خادما له مريض، كان يهوديا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما يخدمه يعني قبل ان يمر باجلاء اليهود المدينه، لان اليهود غيروا فقتل بعضهم والى بعضهم عند بني النضير وبني قينقاع قتل بني قريظه لان نقضوا العهد. كان عنده خادم صبي نام منهم مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسلم جاء ينظر الى ابوي الغلام فقال له اطع ابا قاسم الله هداهما ان يقول له أطاع القاسم فأطاعه وأسلم. أرد أن يسلم عنده يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا فيه فوائد، منها جواز عيادة المريض الكافر إذا رأى في مصلحة يعود المريض الكافر إذا رجع إلى أهل المصلحة وأن الله يهديه للإسلام، كما عاد النبي هذا الغلام وكما عاد عمه المطالب دعاهم الإسلام. فإذا رأى أن في العيادة مصلحة للكافر عاده ودعا إلى الإسلام ورغبه بدخوله قبل أن يهجم عليه العهد.

نحن الدعاء بسم الله تربط أرضنا بثقة بعضنا الشافعين هنا بين ربنا. فهذا من أسباب الشفاء، إذا فعل ذلك وكرر ذلك فلا بأس. وهكذا كان يمسح بيده اليمنى على محل الموت ويقول رب الناس اللهم رب الناس عليه البأس واشفع عند الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغالبه سقما، قال سقما وقال سقما بركعتين كمرض، سقما وسقما يعني مرض. وهذه الدعوات المحفوظه عند النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرقي بها المرضى، اللهم رب الناس عليه البأس واشفع عند الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغالبه سقما. والصحابة يكررها ثلاثا، كان إذا دعا سوى ثلاثا من الزاوية ثلاثا الله يشفع بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رؤية الشرعية التي يستحب أن يلقى بها المريض والراقي يمسح بيده اليمنى على حال المرض ويدعو بهذه الدعوات اللهم رب الناس بسم الله الرحيم، وإن فعل ما ذكر أولا من أخذ ريق من أخذ ريق على إصبعه وقعه في الأرض سبابة ثم وضعها على محل الألم ويقول بسم الله يقول لكم أرضنا بريقة في بعضنا ويشفى سقيمنا بين ربنا. هذه أسباب ينفع الله بها وقد لا تنفع، هي أسباب الرقية والكي وسائر أنواع الطب كلها أسباب، إذا أراد الله نفع بها نفعت وإن تريد الله أن نفع بها لم تنفع، ولكنها أسباب مثل ما يسبب الإنسان في الأسباب الأخرى مثل ما يأكل يتقي الجوع يشرب يتقي الظما يلبس يتقي البرد يتعاطى مبردات عند الحر يتعاطى المدفئة ضد البرد وهكذا يتعاطى الأسباب وهكذا يعالج أمراض بأدوتها وأضدادها واشياء بيد الله جل وعلا، فإنما العبد يتعاطى الأسباب ويأخذ بالأسباب. في الأخير حديث أنس الله رب الناس مثل ما تقدم هذا علمه أنس لثابت بن عمرو إذا رب الناس مجمع الباب رب الناس هذه الباب هذا وهذا اللهم رب الناس هذه الباب مجمع الباب اللهم رب الناس مجمع الناس اشفي عند الشافي لا شفاء. وفي دعاء اخر رب الله يسرك وتسر فاحيك خليل المال يجزك على بعدك وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يدعى به للمريض، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. وعن ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح من أشهر في البخاري. بسم الله رضي الله وسلم وعلى عليه وأصحابه ومن اهتدهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بعيادة المريض وما ينبغي أن يدعى به وينصح به له. قدم عدة أحاديث في فضل عيادة المريض، وأن من حق المسلم على أخيه أن يأخذه إلى مكة، وفي ذلك من المصالح شيء كثير، فإن المريض يتأثر بزيارة أخيه ويأنس بذلك ويفرح ويحصل بذلك من التآلف والتعاون على الخير والمحبة والصفاء، أما الله به عليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عود المريض وأطعم الجائع وفك العالم. وقال عليه الصلاة والسلام: للمسلم على المسلم 6 خصال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا هو المسلم الصحيح، وهذه من حق المسلم على أخيه، 6 حقوق كثيرة التي المسلم على أخيه. فعيادة المريض من أفضل الحقوق ومن أهم الحقوق. المريض يتأثر بكل ما يشرح صدره ويؤنس قلبه ويحصل بذلك تخفيف من المرض، النفس كلما قويت وطرحت صار في ذلك دفع لبعض المرض. لهذا أنه لما زار سعدا عليه الصلاة والسلام لما مرض في حجه الوداع، سعد بن وقاص أحد العشرة مثل لهم الجنة، أصابه مرض رضي الله عنه في حجه الوداع، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد: يا رسول الله، حدث لي الأرض ما ترى وليس لي إلا مثل واحدة، فصدق بثلث يماني؟ قال: لا. قال: ما الشرط؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث الكثير. هذا الحديث الطويل الذي معروف وفيه فوائد، بأن قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت بها حتى لا تجعل فيه المخرج. قال له: إنك أن تذر وربها غنية خير من أن تذر عارف وتكفر من الناس. وقال له: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة مولية. ثم تعالى قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. تعالوا 3 مرات فشفاه الله وعافه زمنا طويلا، وجاهد القرص جهادا عظيما، وفتح الله على يديه فتوحا كثيرا رضي الله عنه. وما ترسل سنه 56 من العيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة. ففي هذا فضل الدعاء للنبي، وانه يعاد ويتعالى: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم اكفه السيئات. فالدعاء لما قال الطهور ان شاء الله في بعض المرضى، المقصود انه يدعى، قال له: شفاك الله، اللهم اشفه فلان، اللهم اشفه فلان. فإن كرر ثلاث كان أفضل وأحسن، وإذا قال طهر إن شاء الله كفر الله من سيئات، جمع الله من الأجر والعافية، كلهم من الدعوات الطيبة. اشتكى إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي مرض قد ألم به، أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يضع يده هذا ما يعلم من يشهد، ويقول: بسم الله 3، أعوذ بعزة الله لو قطعت من شرك الأيد والروحان 7 مرات. هذا من أسباب الشفاء، حسين أحس بألم في ظهره، في رجله، في يده، في رقبته، في رأسه، يضع يده عليه ويقول: بسم الله 3 مرات، ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وحاذر 7 مرات. هذا من أسباب الشفاء.

مش هم يقول هذا الكلام نعرف بس لا نعرفه لا يقول لا بأس يطهر إن شاء الله يطهر من الذنوب تكفير من الذنوب ويدعو له من عشاء شفاك الله مثل ما تقدم في عجالة اللهم شفاك اللهم شفاك اللهم شفاك أو يدعو له اللهم رب الناس رب الناس وشفاء المسالم لا أشفاء أن أشفاءه شفاء لا يوارد سقر وفي هذا النقاط طهور لا بأس لا بأس عليه طهور إن شاء الله فهو كلام طهير لطيف ينفع أخاه إذا قبله الله الحديث الثاني أن جبرائيل عاد النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى قال يا محمد اشتكيت قال نعم قال له جبرائيل بسم الله يعطيك من كل شيء فيك من شر كل نفس وعيني حاسد الله بسم الله فهذا دعاء حسن عظيم فيه التوسل بالله جل وعلا في طلب الشفاء والعافية بسم الله يعطيك من كل شيء فيك من شر كل نفس وعيني حاسد الله بسم الله من جميع النفوس من جميع الأذى ومن أعين الفساد هو دعاء عام وهكذا الحديث الثالث فيه إكثار من ذكر الله وأن يقول لا إله إلا الله لا شريك له ويقول لا إله إلا الله الله أكبر ويقول لا إله إلا الله لا شريك له فهموه الله عنه وعلى كل شيء غني ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن من مات على فموت له في أن دخل الجنة بمعنى أنه إذا مات على التوحيد الصادق في قلوبه فإنه لا تقع معه نور الموحد الصادق توحيده الصادق وإيمانه الصادق يحمله على التوبة الصادقة وألا يصر على سيئة فإذا مات دخل الجنة بعدم الإصرار على الذنوب بخلاف من ضعف توحيده فإنه يبدي معها المعاصي والسيئات والمعاصي تضعف الإيمان وتضعف التوحيد وتسبب دخول النار وصاحبها إذا مات على ذلك معلق له على المشيئة حيث قال سبحانه ويغفر له ما ذنب ويجزي أخبر أن الشيخ لا يغفر يعني من مات عليه سبحانه إن الله لا يغفر الشكر ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني يغفر ما دون الشرك المعاصي لمن يشاء يعني إذا مات عليها لم يتب ثم إذا تاب لا تنب عليه من تاب توبة صادقة من منح الله عنه الذنوب كفر عنه السيئات لكن من مات على غير توبة مات على الإصرار فهذا هو الذي أمره معلق بالمشيئة فينبغي المؤمن يبني أبدا على توبة في ليله ونهار يحاسب نفسه ما يتوب إلى الله من تقصيره وسيئاته توبة صادقة مضمونها الندم على الماضي والإقلاع من السيئة والحذر منها والعزم الصادق على ألا يعود فيه فخير التوبة فإن كانت عنده مظالم الناس ردها إليه وحرص ذلك أو استحل لهم وطلب منهم العفو والمسامحة حتى لا يموت وعنده حق للناس يجتهد في أن يعطيهم حقوقهم أو يستحلهم منها ويطلبهم العفو والمسامحة فإن حقوق العباد لا تضيع لا بد أن يعطوا عنها ويوفوا عنها ما يليق بكل مقام الله سبحانه من حكم العبد لا يظلم مثقال ذرة فإذا مات عليه حقوق لا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها إما بلحق من حسناته وإما بتحميل من سيئاته وإما بتحمل الأذالة لرضائهم عنه إذا اعتبر توبة صادقة الله والله عنه فيما يشاء سبحانه وتعالى كما يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وما جزى فلا يجب العبد أن يتساهل في هذه الأمور يجب أن يكون حريصا على رؤية نفسه وسعادتها

اعترف بالزنا، وهكذا رجم اليهودي واليهودية مما اعترفها بالزنا وكان محسنين، وهكذا الغامدية واليهودية رجمتا لأنهما كانتا محسنتين يعني طيبتين. وفي الحديث الثاني والثالث رابع الدلالة على أنه لا بأس يقول الإنسان أنا موعوب أنا مريض اشتد بالمرض ورأسا وظهرا وبطنا، لا بأس بهذا إذا كان على سبيل الإخبار ليس على سبيل التسخط بقدر الله، لكن على سبيل الإخبار والترجع. لهذا دخل المسعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوب قد أصابت الحمى، قال ابن مسعود اسكت فإذا هو يعق وعقا شديدا، فقال له مسعود يا رسول الله إنك تعق وعقا شديدا، قال له أجل نعم إني أعق كما يعق رجلان منكم، يعني أنه بعث علي المرض. وهذا من الأحاديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأبدال والأبد، يعظم أجرهم ترفع درجاتهم ويكون أسوة لمن بعدهم وإن أتباعهم وغيرهم من الذي بعدهم. الأنبياء يتحملون ويشدوا بهم البلاء يتأسى بهم أصحابهم وأتباعهم ومن يأتي بعدهم، يعظم ويعظم الله بهذا أجورهم ورفع درجاتهم. ولهذا في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل ثم الأمثل يمثل المرء على قديمين. وقد أصيب أيوب بالبلاء مدة طويلة عليه الصلاة والسلام، وأصاب نبينا في جهوده مرض نحو 12 يوم عليه الصلاة والسلام، وكان في آخر حياته يغسل يغمس يده في القدح الذي عندك كما تقدم في عائشة، فيقول إن لموتي لسكرات، اللهم أعني على مرات موتي وسكرات، ويقول اللهم صل وسلم على اشتكت عائشة رأسه ذات يوم وقالت ما رأسه؟ قال أنا بل أنا وا رأسه إلا عن كرة الامتحان. قال سعد بن وقاص ما دخل عليه في المدينة يا رسول الله قد بلغني فاشتد لي الوجع، هل يدل على جواز ذلك؟ لا بأس يقول مريضنا موعود من المريض وصلاة الحمى أنا أوجد رأسي أو ظهري أو بطني، لا من باب الخبر فقط لا من باب التشكي على الله وعدم الصبر، ولا من باب التسخط وعدم الرضا، لكن من باب الخبر. المؤمن يصبر ويعتصم إذا رضي كان أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلد، وإن الله إذا حب قرر كذا ثم رضي فله الرضا وما سخط له السخط. فينبغي المؤمن تحمل صبر هذا قد يصيبه لما له عند الله من العلم العظيم، فإذا رضي بذلك وشكر على ذلك صار أكثر أعظم، فإن الدرجات ثلاث الصبر والرضا والشكر. والصبر هو يصبر على البلاء فالعز على البلاء يشق ثوبا ولا يطل خدا ولا يفعل، يصبر ويحتسب ولا يفعل ما لا ينبغي. الدرجة الثانية أعلى يكون يرضى لذلك يرتاح لهذا المرض لما فيه من الخير من السيئات وقطع الخطايا، فهو مرتاح راضي لا مستخف. وليس معنى الرضا أنه لا يتداوى، لا بأس بالدواء والعلاج وطلب الله الشفاء، لكن ضار بما قسم الله له وجرح الصدر، يعلم أن ما أصاب المؤمن خير له. الدرجة الثالثة أعلى في الشكر يعد الله نعمة فيشكر الله عليه، لأنه يترتب عليه أجور خطايا وسيئات وقطع دركات ومن النعم يشكر الله عليه ولا يمنعه ذلك ان يعالج ويتعاطى الدواء ويتصرف بالعافيه لا ينام به رضي الله الصبر والشكر فيجتمع الصبر والشكر والرضا مع العلاج والدواء وسؤال الله العافيه نوفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.